يا الله يا رحمن يا خالق الكون، يا واحد جل على عن مثيله، يا رب يا منان يا صاحب العون، نرجيك غفرانك ونرجي تعجيله. يا الله يا رحمن يا خالق الكون، يا واحد جل على عن مثيله، يا رب يا منان يا صاحب العون، نرجيك غفرانك ونرجي تعجيله. اغفر لنا يا الله ما كان ويكون من ذنبنا قبل الحشر وتهويله، قلبي جريح وبان ما كان مكنون، والهم زاد وصار صعب نزيله. اغفر لنا يا الله ما كان ويكون من ذنبنا قبل الحشر وتهويله، قلبي جريح وبان ما كان مكنون، والهم زاد وصار صعب نزيله. أسباب ذنب سيل الدمع بعيون، ومن كثر دمع العين عيني عليله، أغواني الشيطان ثم صرت مغبون، وقعت في درب الخطا والفشله. أسباب ذنب سيل الدمع بعيون، ومن كثر دمع العين عيني عليله، أغواني الشيطان ثم صرت مغبون، وقعت في درب الخطا والفشله. يا ربنا ندمان والقلب محزون، وملان ذنب النار تسمع عويله، غلطاني من فرط بدينه ومجنون، وغلطاني من خلى الهواه دليله. يا ربنا ندمان والقلب محزون، وملان ذنب النار تسمع عويله، غلطاني من فرط بدينه ومجنون، وغلطاني من خلى هواه دليله، وغلطاني من قلبه بلا ثامي مفتون، وغلطاني من يحسب حياته طويله. جنات ربي متى بيطابلي وفنون، وغلطاني من شيطان نفسه وكيله، وغلطاني من قلبه بلا ثامي مفتون، وغلطاني من يحسب حياته طويلة. جنات ربي متى بيطابني وفنون، وغلطاني من شيطان نفسه وكيله. جنات ربي متى بيطابني وفنون، وغلطاني من شيطان نفسه وكيله، يكسب حياته من ترفع عن الدون، وكسباني اللي يقول ربي دليله. جنات ربي متى بيطابني وفنون، وغلطاني من شيطان نفسه وكيله، يكسب حياته من ترفع عن الدون، وكسباني اللي يقول ربي دليله. جنات ربي متى بيطابني وفنون، وغلطاني من شيطان نفسه وكيله، يكسب حياته من ترفع عن الدون، وكسباني اللي يقول ربي دليله. جنات ربي متى بيطابني وفنون، وغلطاني من شيطان نفسه وكيله، يكسب حياته من ترفع عن الدون، وكسباني اللي يقول ربي دليله. جنات ربي متى بيطابني وفنون، وغلطاني من شيطان نفسه وكيله، يكسب حياته من ترفع عن الدون، وكسباني اللي يقول ربي دليله.